الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المجلس كما جرت العادة وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. حديثي أيها الأحبة عن الصفح الجميل، هذا الخلق الذي ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم، قال: فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فالله سبحانه عز وجل أشار إلى هذا الخلق، ولم يكتفي فقط بذكر الصفح، وإنما ذكره ربنا عز وجل بوصف آخر أضافه إليه، وهو الجمال، الصفح الجميل. فكيف يكون الصفح أيها الأحبة جميلا؟ جاء في القرآن الكريم ثلاث خصال ذكر أو طلب الله سبحانه عز وجل من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتسم كل أمر أو كل خصلة بصفة الجمال. فيقول الله سبحانه عز وجل: فصبر جميل. فصبر جميل في قصة إخوة يوسف على يوسف وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجاء قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. ثم جاء أمر الله سبحانه عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجر، قال: واهجرهم هجرا جميلا. وجاء في هذه الثالثة قال: فاصفح الصفح الجميل. إذن يقول ابن تيمية شيخ الإسلام في وصف هذه المعاني الثلاثة لماذا الجمال فيها، قال: الصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب فيه، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذى فيه. إذن نبدأ من الصفح. الصفح الجميل هو الصفح أو العفو أو السماحة، ولكن بدون عتاب. فأنت عندما تريد أن تعفو عن أخيك لا تكتفي بمجرد العفو، لأن بعض الناس قد يعفو عنك وفي قلبه ما في قلبه، يقول لك: قد سامحتك وقد عفوت وقد صفحت، ولكن في قلبه لا يزال الغيظ والحقد والبغضاء. فهو يعفو عنك ربما أمام الناس أو عندما يطلب منه ذلك في بعض المواقف المحرجة، ولكن لا يكون هذا الصفح تاما وكاملا وخالصا من قلبه. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين من ورائه إلى أن يكون هذا الصفح جميلا لا عتاب فيه، بمعنى لا لوم فيه. فبعض الناس عندما يسامحك يقول لك: أنا سامحتك ولكن أنت فعلت لي وفعلت وفعلت، ويذكر لك الماضي والمواقف كل التي مضت. هذا ليس صفحا، وإن كان ظاهره صفحا أو عفوا، ولكن ما دام فيه لوم وعتاب فهو ليس صفحا خالصا أو عفوا خالصا. حتى يكون هذا الصفح جميلا لابد أن يكون الصفح لا عتاب فيه، أن يقبل عليك من يسامحك دون أن يعاتبك أو يلومك على ما مضى، يقول لك قد عفوت عنك. ولذلك لما ذكر الله سبحانه عز وجل هذا السياق الجميل، هذا هو معنى الصفح الجميل، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يكظم غيظه فلا يظهر، ثم بعد ذلك يعفو. وبعد العفو تأتي منزلة الأرقاء وهي الإحسان، أنت أخطأت في حقه وفوق ذلك يهديك، يقول لك أنت قد عفوت عنك وهذه هدية، رغم أنك أنت المخطئ وهو المظلوم وأنت الظالم، وفوق ذلك يصفح عليك أو عنك بالصفح الجميل، فيعفو عنك ثم يأمر لك أو يعطيك هدية، ولربما يدعوك إلى بيته بدلا من أن أنت تدعوه، أنت الظالم، الواجب أنت من تدعوه، ولكن هو من كرامته وعفوه الجميل وصفحه الجميل يعفو عنك وفوق ذلك يحسن إليك. هذا هو الصفح الجميل الذي أراده ربنا عز وجل. جاء في قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله عز وجل وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني هناك من يقول أن الصفح فوق منزلة العفو، الصفح أن لا يبقى في قلبك شيء، وأن تعفو عفوا شاملا كاملا بدون مؤاخذة بدون عتاب وبدون لوم. أبو بكر الصديق لما وقع حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين بعرضها، اتهمت في عرضها، ثم نزلت براءة الله عز وجل لها من فوق سبع سماوات، كان الذي أذاع خبر الإفك هو مصطح بن أثاثة. يعني مصطح بن أثاثة هذا كان ابن خالة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ابن خالته. تأملوا معي، قد تجد أن أكثر من يؤذيكم أقرب الناس إليك، يعني هذا طبيعة في البشر، وقد تجد من يسيء إليك هو من تحسن أنت إليه. فهذا مصطح بن أثاثة هذا ابن خالة أبي بكر، وفوق ذلك قريب، والذي كان ينفق عليه، لأن مصطح كان رجل فقير، الذي ينفق عليه هو أبو بكر. ورغم ذلك أيها الأحبة، رغم صلة القرابة ورغم أنه ينفق عليه، إلا أنه آذاه في ابنته، كان من بين الناس الذين أشاعوا حدث الإفك أو خبر الإفك، فغضب منه وقطع عنه النفقة وقاطعه. فنزل قول الله عز وجل ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى أن قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمعها سيدنا أبو بكر تأثر وبكى وقال بل أحب أن يعفى أو يغفر لي، بل أحب أن يغفر لي. ولذلك أرجع النفقة كما كانت وعفى عن مصطح بن أثاث. هذا هو الصفح الجميل أيها الأحبة، امتثل أمر الله سبحانه عز وجل، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم كانوا وقافين عند كلام الله عز وجل، وقافين على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل إذا أخطأ أو إذا تعدى أمرا، عندما تقول له قال الله عز وجل يتوقف، عندما تقول له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسترجع يتوقف. لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون كلام الله، كانوا يعظمون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجرؤون على معارضته. اليوم للأسف عندما يختصم اثنان أو يتهاجر أو يتقاطع أو يتدابر تذكرهما بكلام الله عز وجل وما أعده الله عز وجل لمن عفى وصفح، فلا ينصت إليه، دافع الانتقام والحقد والبغضاء والكراهية بفعل طغيان الحياة المادية هو الذي غلف هذه القلوب وجعلها قلوبا متنافرة وما عاد فيها شيء من العفو والصفح. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله عز وجل يرفع مقامك ويرفع مكانتك ومنزلتك إذا عفوت عن أخيك، وهذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد البشر، وسيد ولد آدم ولا فخر، صلوا على نبينا صلى الله على سيدنا رسول الله. أشد الناس عفوا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواقف كثيرة عندما تقرأون سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعرض لسوء الأدب، سوء المخاطبة، يأتيه بعض الأعراب فيرفعون صوتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسيئون الأدب معه وينادونه باسمه المجرد، وفوق ذلك يجذبونه من ثيابه حتى يكاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسقط، معاملة عنيفة يتعرض لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورغم ذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يصفح ويعفو ويبتسم في وجه من يخطئ في حقه. ذلك الرجل الذي جذبه من برد نجراني، حديث هذا رواه الإمام أنس رضي الله تعالى عنه، يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من برده حتى أثر البرد في صفحة عنقه، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط، والرجل يتكلم معه بفظاظة وغلظة: أعطني من مال الله الذي عندك، فالمال الذي عندك ليس مالك ولا مال أبيك. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الأعرابي ويبتسم في وجهه. يعني أين تجد مثل هذا الصفح؟ أخوك المسلم قد يتكلم بكلمة قد لا يلقي لها بالا، عليك أن تجد لها محملا في الخير وأن لا تسيء الظن بأخيك، حتى لو سمعت مقالة أو وشاية أو نميمة أو غيبة عليك أن لا تنصب إليه. جاء يوسف السباعي في كتابه الشهير أخلاقنا الاجتماعية يقول: إياك أيها المسلم أن تنصت إلى كلام في أخيك لو نقله لك السامع من غير أن يراه، وحتى لو رآه إياك أن تسمع إليه لأنه لم يثبته، وحتى لو أثبته ورآه وسمعه فلا تصدقه، قد لا يخلو من الهوى ومن الحقد. في بعض الأحيان إنسان ناقم عليك يترقب أو يرقب زلة لسانك وينقل هذا الكلام عنك إلى بعض من إخوانك وأحبابك أو جيرانك، بالتالي فتمتلئ قلوبهم غيظا وحنقا عليك. المسلم لا يكون هكذا، بل على المسلم دائما أن يجد لأخيه محملا في الخير، حتى أنك كما قال بعض السلف عندما تسمع كلاما من أخيك قول لك: فلان أخوك قد قال فيك قولا، قال عليك أن تبحث له عن عذر، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل له عذر لا أعلم. هذا هو المسلم الذي ينبغي أن يكون وقافا عند كلام الله وعند سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصفح الصفح الجميل، حتى لو أخطأ أخوك وشعر بخطئه وندم وعاد إليك عليك أن تقبله. ولذلك أيها الأحبة، هناك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أكرم خلق الله وقع له موقف، وعلينا أن نتعلم من هذا الموقف جميعا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة، وهو يريد أن يفتح مكة، في الطريق جاءه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمه هذا أيها الأحبة كان قد آذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده وبلسانه، يعني ابن عمه. لذلك قلت لكم أن أشد الناس عداوة وأشد الناس إذاء لك قد يكون من أقرب الناس إليك، يعني هذا أمر طبيعي في البشر. فكان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، آذى النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وبيده، ما ترك شيئا إلا وآذى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك سبيلا إلا وآذى به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن عمه قبل أن يكون نبيا، صلوا على سيدنا رسول الله. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ عند فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا والعرب كلها خضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء هذا أبو سفيان بن الحارث في حياء كبير جدا. لماذا؟ لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن عمه، وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يعلن إسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، كلما جاء هذا الرجل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يرى في وجهه يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، يأتيه في اليمين فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال، ويأتي إليه في الشمال فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين، وما أراد أن ينظر إليه إطلاقا، لأن الرجل هذا قد بالغ، وما ربما آلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أقرب الناس إليه ابن عمك، يعني بلغ مبلغا عظيما في الأذى لم يبلغه أحد، لذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه. فجاءت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، جاءت تتشفع وقالت: يا رسول الله، ابن عمك لا يكون أشقى الناس بك، اقبله يا رسول الله، يعني لا تجعله أشقى الناس، أنت قد أظفرك الله عز وجل ونصرك الله عز وجل وبلغت ما بلغت، فلا يكون ابن عمك أشقى الناس بك، فاقبله يا رسول الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقبله. الرجل هذا سدت في وجهه الأبواب والمناف، وما وجد إلا الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فذهب إليه وقال: يا علي، يا ابن عمي، والله ما وجدت من حيلة، سدت الأبواب والمناف، وما وجدت سبيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذرت إليه وما قبل، أردت أن أسلم فما نظر إليك، ما قبلني، ما أراد أن ينظر إليك، يعني اعترف بخطأ. فقال له علي، دله على الوصفة ودله على الخطة، لما رأى به من الألم والندم ما رأى به، وقال له: يا أبا سفيان، أنا أدلك على أمر يلين به قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: وما ذاك؟ دلني عليه، يعني الرجل يبحث عن أي سبيل يوصله إلى قلب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والشيء الذي يوصله أو يصل به إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل واحد، هو سبيل واحد فقط، هو كلام الله القرآن. قال له علي رضي الله تعالى عنه: عليك بكلام الله عز وجل، فاتلو عليه كلام الله عز وجل، مقالة إخوة يوسف لما اعتذروا إلى يوسف، وانظر بماذا يرجع، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يلينه إلا كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغضب يغضب لحق، ما غضب انتقاما لنفسه، ولكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه كان على حق وحقيقة. فالرجل ذهب ابن عمه وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتلا هذه الآية، قال: يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. آية واحدة فقط تلاها على مسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبتسم في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ويقول له: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الرحيم. يعني تأمل معي، شيء لا يهزهم ما هز النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له علي: فانظر بماذا يرجع، اتلو عليه كلام الله، لماذا الذي يتلى عليه كلام الله ويعلم معناه ويسمع إليه ويقف عنده فهو يعظم أمر الله، فهو يعظم الله. ولذلك بلال رضي الله تعالى عنه سأل أسلم، وأسلم هذا مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، فبلال هذا رضي الله تعالى عنه سأل أسلم المولى، قال له: يا أسلم، كيف غضب أمير المؤمنين عمر؟ صف لي غضب. فقال له أسلم: وكيف أصف لك غضب أمير المؤمنين عمر؟ إذا غضب لا تكاد تنظر إليه، إذا غضب غضبة لا تستطيع أن تنظر إليه، غضبه لا يمكن أن يتصوره أحد. فبلال ضحك وقال: والله أنتم لا تعلمون أمره، لو رأيت عمر في أشد غضبه لتلوت عليه كلام الله عز وجل، وعندما أتلو عليه كلام الله عز وجل يتململ بين يدي كالعصفور المذبوح، يتململ بين يدي كالعصفور المذبوح، رغم ثورة غضبه، ولكن عندما يسمع كلام الله عز وجل يلين قلبه وينسى كل شيء ويعفو ويصفح ويسامح ويذهب عنه غضبه. لماذا؟ لأنهم كانوا وقافين عند كلام الله عز وجل، يعظمون كلام الله عز وجل ويعظمون الله. لذلك كانت قلوب، هذه القلوب الكبيرة حتى لو أصابها الغضب، ولكن عندما تسمع كلام الله سبحانه عز وجل تلين وكأنه لم يحدث شيء. أيها الأحبة، أنا أذكر لكم قصة أثر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تكفي في هذا المقام لينظر كل أحد منا في حاله وإلى خصومته مع أخيه، ويراجع حساباته ويعفو ويصفح إن طلب منه ذلك، لعله يجد المثوبة عند الله سبحانه عز وجل. وأعظم بها من مثوبة أن يعفو الله عز وجل عنك إذا عفوت عن أخيك. هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في الآخرة وليس في الدنيا، وهي قد تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنته في البداية، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي منها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك في آخره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يروي لنا قصة رجلين جثيا بين يدي رب العزة. هذان الرجلان جثيا على ركبهما بين يدي الله عز وجل، ظالم ومظلوم. فينطق الظالم وهو بين يدي الله عز وجل ويقول: يا رب خذ لي بحقي من هذا فقد ظلمني. الرجل الأول مظلوم يشتكي بين يدي الله عز وجل ويريد أن يأخذ حقه من الظالم. وأنا أقف هنا أضع نقطة لأعود إلي وإليكم أيها الأحبة، لا بد أن تتحلل الآن قبل أن يكون موقفك بين يدي الله عز وجل الذي ظلمته، قبل أن يأخذ حقه ويقتص منك بين يدي الله عز وجل، عليك أن تذهب إليه وأنت تملك زمام اللحظات في هذه الحياة الدنيا، لعل الله عز وجل يعفو عنك قبل أن تقف في موقف القصاص، وقد لا يعفى عنك. لكن هذا الرجل أيها الأحبة يقول لربه عز وجل أن يأخذ بحقه من الظالم وهو بجانبه، فيقول الله عز وجل للظالم: أعطه من حسناتك. يعني لا يوجد هنالك ما يعفى عنه، والقصاص يكون بالحسنات والسيئات. لا يوجد مال، لا وجاهة، لا وساطة، لا سلطة تتدخل بينكما، لا طرف ثالث. الله عز وجل هو الذي يأخذ من الظالم حقه للمظلوم، هذا هو موقف القصاص. فيقول: أعطه من حسناتك. فيقول الظالم: يا رب فنيت حسناتي. الظالم هذا ما عندهش حسنات، قد فنيت حسناتي، لا يجد ما يسدد به الثمن. فيقول المظلوم: يا رب ليطرح علي من سيئاتي أو يأخذ من سيئاتي فتطرح عليه. إذا لم يجد ما يسدد به من حسنات، كاين بديل حل، هو أن يأخذ من سيئاتي أنا فتطرح عليه، تزيد على السيئات اللي عنده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم توقف، حزن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن رجلا من أمته سيدخل النار بسبب ظلمه لأخيه، لم يدخل بسبب آخر، وإنما دخل لأنه ظلم أخاه. رجل هذا قد يكون صلى وصام وتصدق وفعل كل شيء، لكن لما ظلم سيدخل النار. ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الرجل من أمتي سيدخل النار. ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولك رحمة الله عز وجل واسعة، فيقول الله عز وجل للمظلوم، يقول له ويكشف له الحجاب: انظر إلى الجنة. يكشف له عن الجنة، فينظر إليها المظلوم ويقول: يا رب أرى مدائن وقصور من ذهب ومن فضة، يرى من نعيمها وحورها وأنهارها وأشجارها وثمارها. ثم يقول هذا المظلوم: يا رب لمن هذا؟ ألنبي أو لشهيد أو لصديق؟ فهو يرى أنه ما في الجنة تلك الصورة التي رآها وكشف الله عز وجل عنها عظيم النعيم، لا ينبغي إلا أن تكون لنبي أو شهيد أو صديق. فيقول هذا المظلوم: يا رب لمن هذا؟ لنبي أم لصديق أم لشهيد؟ فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى الثمن. الذي يعطي الثمن يعطى له هذا. فيقول: يا رب وما الثمن؟ فيقول الله عز وجل: بعفوك عن أخيك الذي بجانبه، أن تعفو عنه. الرجل عندما يرى ذلك النعيم كيف يضيعه من بين يديه؟ فيقول: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله عز وجل وهو أرحم الراحمين: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة، خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. أي نعيم أعظم من هذا النعيم أيها الأحبة؟ أن تحوز هذا النعيم بعفوك عن أخيك، وأن تصفح الصفح الجميل. اللهم اجعلنا ممن يعفو عن إخوانهم ويتغاضى عن هفواتهم وزلاتهم. اللهم أنعم علينا بالعفو والمغفرة. اللهم اعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم، أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحبة،